درسنا إن شاء الله. فنقول وبالله تعالى التوفيق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شرعنا أيها الأحبة في درس الحديث ونحن عليه أيضا درس الفقه سيكون إن شاء الله الدرس الثاني. فنحن أيها الأحبة شرعنا في ذكر المبادئ العشرة في للعلوم وهي حد العلم وموضوعه وثمرته ونسبته وفضله واسمه واستمداده وحكم الشارع فيه ومسائله. تحدثنا عن هذا واستفضنا في بعض جزئياتها واستطردنا في بعض الموضوعات وذلك للأهمية ولإدراك قيمة هذا العلم الذي نحن بصدد تعلمه. وهنا أيها الأحبة بقيت فوائد أكتب قواعد الفائدة الأولى يفرق العلماء بين الحديث والسنة هنا عندنا لفظة الحديث ولفظة السنة بينهما فرق. من يبرز لي هذا الفرق؟ تفضل عبد الله. أو بالعكس؟ لعله بالعكس. نعم، لأن السنة من حيث المعنى السنة مأمور باتباعها، ليس كذلك؟ مأمور باتباعها، عليكم بسنتي. طيب كيف أتبع النبي في صفة خلقه؟ لا أستطيع، هذا ليس من كسب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما خلق الله له. لكن الحديث نعم، لا الحديث هي الأخبار المنقولة. إذن بالعكس فيقال الفرق بين الحديث والسنة. نعم الفرق بين الحديث والسنة، نكتب هذا إن شاء الله بس حتى تفقهوا. السنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، يعني صفة الخلق هذه هي التي يعني تعنيه معنى الحديث بخلاف السنة. فنقول يفرق العلماء بين الحديث والسنة لأن السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية. نعم أو فعل أو تقرير فقط. نعم أو صفة خلقية الحمد لله. والحديث مثله لكن بزيادة الصفة الخلقية فهذا يعني فالسنة تشبه معنى الحديث لولا أن الحديث يزيد عليها بأنها تعني أو تتضمن ما نقل عن خلقه عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في كتب الشمائل النبوية أو في كتب السنة أو في كتب السنة. نعم. السنة آخر كلمة صفة خلقية أو كلية؟ خلقية. خلقية. طيب الفائدة الثانية الفرق بين الحديث والأثر، هو أن الحديث لا يطلق في الغالب إلا لا يطلق في الغالب إلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الله؟ لا يطلق في الغالب إلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث اللغة تستطيع أن تقول وفي الحديث عن أبي بكر أنه قال، ولكن هذا لم يستحسنه أهل العلم، لأنه جرى إطلاقه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعا للتوهم والالتباس منعوا من إطلاق لفظة الحديث إلا على كلامه عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل وفي الحديث يعني مباشرة ينصرف الذهن إلى النبي، إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر يعم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة والتابعين. إذن بينهما عموم وخصوص. الفرق بين الحديث والأثر هو أن الحديث لا يطلق في الغالب إلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يعم ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام وما نقل عن الصحابة والتابعين. مثال كتاب الآثار. الآثار للإمام محمد ابن الحسن الشيباني. الآثار لمحمد ابن الحسن الشيباني، وهذا من أعظم كتب فقهاء الأحناف. أورد فيه الإمام محمد بن الحسن آثارا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في الباب الإمام محمد بن الحسن يأتي إلى باب مثلا باب صفة الوضوء، فيورد حديثا عن النبي، ثم يريد أثرا عن بعض الصحابة، ثم يريد بسنده أثرا عن بعض التابعين، ثم يريد أثرا عن الإمام أبي حنيفة، ثم يبين رأيه ورأي صاحبه أبو يوسف. فهذا كتاب عظيم في فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من أعظم أئمة الأحناف، الذي هو أبو محمد الحسن ألزم أو أعلم أصحاب أبي حنيفة بالحديث، أعلم أصحاب أبي حنيفة بالحديث. فهذا كتاب يعني يعم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب طبعا ليس كبير جدا يعني في مجلدين، مثل كتاب مشكل الآثار. مشكل الآثار لمن؟ للشوكاني، للإمام الطحاوي، أبي جعفر، لأبي جعفر الطحاوي، أيضا من فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو صاحب الاعتقاد، صاحب اعتقاد عقيدة الطحاوي المعروف المشهورة. فمشكل الأثر لا يكاد يكون إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكاد يكون إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أثرا. مثال آخر، تهذيب الآثار لمن؟ لمن يا أخوة؟ تهذيب الآثار هاي أبو السلام لمن؟ أبو عبد الرحمن أبو حفص. تهذيب الآثار لمن؟ لابن حجر العسقلاني، لابن جرير الطبري. طبعا أيضا هذا الكتاب درة وجوهرة من جواهر علماء المسلمين، يأتي ابن جرير الطبري المفسر الكبير الإمام المجدد المتفنن، فيأتي إلى الآثار الواردة في أحاديث الأحكام ويستعرضها، ثم يستعرض خلاف أهل العلم رحمه الله ويرجح فيها، وله ترجيحات مستقلة في ذاتها، وباعتبار هو من يعد من الأئمة المجتهدين، وغيرها من الكتب التي تضمنت هذا المسمى، فهو مسمى المحلى بالأثر. نعم، هذا يشمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن غيره. طيب، نشرع أيها الأحبة طبعا في شرح المنظومة البيقونية، وقبل الشروع في الحديث عن مفرداتها، هذا الكتاب أيها الأحبة لاقى عناية فائقة من أهل العلم رحمهم الله، المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، وأوسعوه شرحا وتعليقا ونحو ذلك، فنحب أن نعلو لبعض الشروح الواردة في هذا الكتاب أو الواردة على هذا الكتاب. يعني طبعا لقد أتجاوز عن شروح مشهورة، لكن أنا سأذكر أهم الشروح، يعني في نظر عبد الفقيد، يعني التي أبرزت كثيرا من القضايا الهامة. قد ما أظنكم تجدون نكتة شاملة، لكن على كل حال محض العلم خير من محض الجهل. من أبرز الشروح على البيقونية التعليقات الأثرية، المنظومة على المنظومة البيقونية، للحلبي. طبعا أيها الأحبة، هذا الحلبي رأس الإرجاء وإمام من أئمة البدعة، نعم، علي أحسان عبد الحميد الحلبي، وهو من الأردن طبعا، لكن كتابه يصلح أن يبتدئ به طالب العلم. طبعا هو لم يذكر فيه بدعته ولم يعرض فيه إلى فساد منهجه ورؤيته، لكن لأنه مبسط نوعا ما ويحيل بعض العلوم ويعزوها، فجيد لو أن يبدأ بها، يعني رسالة صغيرة جدا، يعني ليست شرحا مستفيدا. موجود في شمال أمريكا. لا نفس موجود. طيب. صح، هي ليست يعني ذات يعني بين محورية، يعني بين الإنسان إذا ما قرأها، إنها لا بسيطة يعني عادية جدا، لكن من أجود ما كتب، لأن العلماء الذين يعتنون بهذا الشأن يستفرغون وسعهم في ماذا؟ في الكتب الكبار، في الكتب الكبار مثل النخبة، مثل الموقظة وغيرها. ويعني يأتون على البيقونية بمجرد تعليقات، يمرون عليها كتعليقات. هذا لا، وقف شوي مع أفراد يعني مفردات البيقونية وعلقها. طيب، الشرح الثاني، شرح البيقونية أو الأماري المكية. الأماري، دائما تسمعون بهذا العنوان الأماني من المتقدمين المتأخرين. هذا يعني أن الشيخ الذي باشر هذا العلم كان يمليه إملاء في أي ظرف من الظروف. الأماني المكية عن منظومة أو شرح منظومة بيقونية. الشيخ سليمان بن ناصر العلوان هو شرح أيضا مبسط وجيد يعني. الشرح الثالث شرح البيقونية لطارق عوض الله، هذا من الشروح الحديثة وهو شرح نفيس وهو أفضل شروح البيقونية على الإطلاق، لكن ما أدري ما أظنه موجود في مكتبة شاملة، وهو أفضل شروح البيقونية على الإطلاق. وعلى كل حال جاء دائما مصنفات طارق عوض الله في علوم الحديث يحرص عليها طالب العلم، وذلك لأنه على طريقة المتقدمين، على طريقة المتقدمين في تفصيلاته وتقريراته. طيب، يقول المصنف رحمه الله الإمام البيقوني: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. في مسائل، المسألة الأولى قوله أبدأ بالحمد، أبدأ بالحمد، وقد استحب العلماء البداية بحمد الله والثناء عليه في المصنفات وما يعرض من الحاجات، وما يعرض من الحاجات. ودليله ما جاء في السنن من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر خطبة الحاجة، في ذكر خطبة الحاجة، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وذكر بعض العلماء أن البداية بالحمدلة هذا اسم نحت، الحمدلة يشرع في الخطب والمواعظ ونحوها، والبسملة في الرسائل والكتب، يرحمك الله، والبسملة في الرسائل والكتب. يعني إذا الإنسان بدأ في رسالة أو في مصنف أو كتاب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ في المقصود، ما يذكر الحمد ويثني. قالوا: إنما الحمد والثناء في الخطب والمواعظ. قالوا: وعلى هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. كما في كتبه ورسائله إلى ملوك الأقاليم، وفي صلح الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وفي صلح الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم شرع في المقصود. والأمر في هذا على الاختيار والسعة، والأمر في هذا على الاختيار والسعة. أما ما روي في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، كل أمر جاء في حديث روي أيها الأحبة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، في رواية بسم الله وفي رواية بذكر الله، فهو أقطع. كل أمر ذي بال يعني ذي شأن لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو ضعيف مرسل ضعفه جمهور أهل العلم بالحديث. والحمد هو الثناء على الله بما له، والثناء على الله بما له من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة. والثناء على الله بما له من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة. وفيه فروع ليس هذا مقام الحديث عنها، يعني ما يتعلق بمسألة الحمد، والفرق بينه وبين المدح، والفرق بينه وبين الشكر، والفرق بينه وبين الثناء ومواضعها ومواطنها، هذه كلها مسائل معروفة، لكن هذا ليس موطن ذكرها. قوله المسألة الثانية مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله مصليا على، وفي هذا امتثال لأمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هو ذكر الله له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. كما رواه البخاري معلقا عن أبي العالية رحمه الله. ما معنى المعلق؟ هذا سنأتي عليه إن شاء الله في شرح البيقونية. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمهورهم يرحمك الله، إلى استحبابه، إلى استحبابه، وأنه سنة مؤكدة. وذهب إلى استحبابه وإلى أنه سنة مؤكدة. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، إلى وجوبه في العمر ولو مرة، إلى وجوبه في العمر ولو مرة. يعني نعم يقولون هو مستحب، لكنه يجب. يعني ما يمكن مسلم في حياته كلها ينشأ ويموت ولم يصلي على النبي صلاة واحدة، يجب ولو مرة واحدة في الحياة. وقيل أنه واجب عند ذكره، واجب عند ذكره، وهذا قول قوي، هذا قول قوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.